أوجه هذا السؤال لسماحته. إذا رفض أهلي ومن في بيتنا إخراج الخدم أو الخادمات وخشيت على نفسي الوقوع بالمحرم، فما الحكم؟ هل أخرج وأتركهم أو ما هو الحل؟ جزاكم الله خير. عليك أن تفعل ما تستطيع من خير، تنصح أهلك وتبين لهم عواقب هذا الشر وتشير عليهم بما تستطيع، وتغض البصر أنت ولا تخلو المرأة الأجنبية، وتغض بصرك فإن خفت على نفسك فالحمد لله، انتقل مكان آخر، أرض الله واسعة، تنتقل مكان آخر وتبذل النصيحة لهم لأبيك وأمك وإخوانك وأخواتك. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم.